أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أداء الصلاة على أكمل وجه ممكن، أين من الزمرض بدءا من الوضوء، سي الوضوء ينكر تكبيرة الإحرام، القراءة نتاعك كي تقرأ تدبر، الركوع يكون كامل، السجود يكون كامل أسيدي، وتتخشع، هذا هو إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ماشي ذا بوينتي، إذن ماهوش مظاهر، هي جواهر، مخابر، مقاصد، هذا هو المقصود. إثما ثم رابعا أولوية الاجتهاد على التقليد، هذا شرحنا بالتفصيل في دروس الثلاثاء. مع تهيون وها ربي هذه سعو ثموسنية رثي عيون باش يجتهد الأمور على حسب ثموسنيس. كذلك أولوية الدراسة والتخطيط على الفوضى والارتجال في كل شيء. يقول مريخ من بلان ذي المخيص ذي أما ذين يعني الدنيث أما ذين يعني الآخر. مثلا ستيام تاع شوال، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ربي جعلنا كامل من الناس اللي صاموها. مثل قوى حد ما عندوش تخطيط، مخلط في دماغه حتى يخلص الشهر، يا خساري، ويقول لك راح ستيام تاع شوال. وتعرفوا الله يبارك الفضل تاع ستيام تاع شوال، أمين يوزن الناس بقاس كامل، كل اللي صام عام كامل. تلقى واحد ماشي ما عندوش رغبة، يحب يصوم باش يدي الأجر الكبير هذا، ولكن عنده فوضى في دماغه، ما قدرش يخطط التخطيط السليم باش يحكم هذيك الأيام ستيام تاع شوال، يصلي يصومها متتابعة ولا متفرقة، المهم خلال شهر الصيام، خلال شهر شوال، والحمد لله مازال فيه، إذا كاش واحد يكون مازال بعض الأيام يكملها. طيب، ولكن يا جماعة الخير، إذا كان واحد كان فوضوي في مجال العبادات، في مجال الآخرة وفي مجال الدنيا، فإنه قد خالف فقه الأولويات اللي ذكرناه في مقدمة الحديث. يمدن لنا أماكن الشغال ميزوار ذيين عن الدنيث نظين عن الأخرس. كذلك يثمثن با ثورة الفضاء والسين، ناد الأولويات تطبيق لابراتيك نخدم ثورة الأولويات في مجال العلم والفكر نفكيث باختصار. ثورة با الأولويات في مجال الفتوى والدعوة، أنت تدوك الغيسنا في مجال الفتوى للدعوة. واحد منكم تصوروا، واحد منكم أحيانا يدير خدمان تاع مفتي، وأحيانا أخرى يدير خدمان تاع داعية، والفهم بأنه إذا كان عنده فقه الأولويات يعرف كيفاش يسبق الأمور، كيفاش يقدم ويأخر، كيفاش يدير لي مانوفر تاعه. أولا أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير، فهي مسألة مهمة. يثمث يون إلى قاضي ضرب اللي ولا قارن شدد في مذانا، وقال مقصود أن يسر بقدر الإمكان، ولكن دون لو كادر تاع الشرعة، ماشي يون ضغى بدعوة التيسير هذه سر حكوي مرارا ولا شاكو الإفراء ولاش لا. بس إن لذلك الإنسان توجو لقى يسعو مكابح ديفران، هذه يسعو دي روبير معالم، إلى قد يسعو الفقه هاقيني يروى النيس. وطبعا كي نقولوا هذا الكلام، القاعدة هاقي منين جات؟ جات من النصوص الشرعية، يعني التيسير للتعسير، والتخفيف للتشديد. النصوص كثيرة، منها أن ديننا ربي سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يثبان ميطج، سيدي ربي يبغى لي يسر في اللون، هذه يخفف في اللون، وريف غارة هذه يشدد في اللون، تقول الآية وقل معنى يس قلوا بالمو هذا هو معنى الآية السنة سنة ربي القرآن يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ربي يفغى ذي السخف في اللون على خطر ربي سبحانه يخلق العبد الضعيف الشيخ دي خلقن يظهر أن كوني الضعافة أنا عقو أنا فتشل مفهوم فبالتالي مدام ربي سبحانه يعلم الشيئي يسخف في اللون طيب ولو كان واحد منكم كيما راه يقدر كان يا عندي قوة نعبد ربي تقدر تقوم الليل توجور يوميا ما تقدرش مهما تقول باللي عندي إيمان وكذا ما تقدرش مملو كان ديرها ربي ما كلفكش بهذا الشيء لأنه هذا ينسحب سلبا على سائر الواجبات أتغرض الخذ مثيضة يكون تجض أتقم كان يتظليث الظليث الظليث الظليث أتجد طيار وسيدي رب دينارك إن دو ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ذا التوازن خدم الميزان إلى قتكلي أتكلي برض إيمانيش كذلك يثمثنا ربي سبحانه مدهيننا في التخفيف وقيل معنى الآية النبي صلى الله عليه وسلم لنت الآية الثياض أكتفي بهذا بهذه إن النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا يعني سخفت في مذانا وتشدد ثرى في مذانا إن يسفرح في مذانا وسقاح ثري مذانا والصضو ثري مذانا إذ مثلا يزمر الشينية تهضر ذيون سوى في جهنم جهنم ثروي في الله الحاصل أهواء اليوم القيامة أهواء اليوم القيامة جهنم عذاب القبر ربي سبحانه جبار منتقم الحاصل يعني ما يسمحش إذ يغال مسكين يتسقو ذا الشين لا حول ولا قوة إلا بالله أتسقض إلى أبعد حد أنشتقي أوري لها من ناحية المنهج جماعة الخير علاه لأنه حاول مكاهد قرض مكاهد ربي سبحانه عز وجل ما تصورش بلي ربي سبحانه يتلذذ بتعذيب العباد أما كان سيدي ربي تفاس الفنان ما ريعت في مذانا ولا قرض في قنط الشياقي إلا قد أدف قنضي مذانا باش يحملنا ربي سبحانه عز وجل وثاق ذن ماشي المعنى يصل إلى قاذي النسين أما فروخ الطير يسعان سنوا فريون باش هذي فرفر إلى قنا سني سين كذلك نكوني إلى قرب سبحانه نرجوه نحبوه إلى آخره وفي نفس الوقت نخافه ثقي معادلة ديوث المعادلة متوازنة لازم كل مسلم يجتهد من أجل تحقيقها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت إنك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما النبي صلى الله عليه وسلم من الميوفا من السبي اختيار يرسل الأمور دائما تختيري أين سهلا سوى ما إلا ثلاثم ما إلا ذين إلا ذيريث ذينا خط ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما طيب نذكر هذه القواعد هذه النصوص باش الإخوة يعني يحفظوها على الأقل ما قدرش يحفظها يفهمها طيب نروح الآن ثانيا أولوية الجذب الإيمان على الطرد منه أنت كي تروح تدير الدعوة لازم تدير في بال كيفاش تجذب الناس للإيمان ماشي كيفاش تطردهم من الإيمان نعطيك مثال يجيك واحد عنده 40 سنة جامي صلى قاع 40 سنة ما صلاش انت تقول له شوف اخويا انت عندك 40 سنة ما صليتش ثروي في الله صافي ديجا النص نتاع العمر نتاعك قاع كان في المعاصي وبلك ما تزيدش تعيش اكثر من اللي عشته ويبدا يحكي لك على الذنوب نتاعو قاع واش دار الذنوب نتاعو وبعدين ممكن تيأس من رحمة الله ثروي في الله يا ربي عذبك عذابا شديدا وكذا وتذكر له كما قلنا على الجهنم إلى آخره أمشيكنا جماعة الخير باش تعاونوا باش يتوب ممكن باللغة نتاعك هذه تولي تهربوا من الإيمان يقولك غادي كين العذاب إما لا أي نكملها من الفوسي لفوسي غادي العذاب إلا إلا مقرص نكمل يصير حاس ولكن الشنيه ما ماشيك إلى قصة هضراء مقلم كهيد جفض غل الإيمان أسند ربي سبحانه غفور رحيم ربي غفور رحيم جاني واحد السؤال سمعنا هذه برك أنه واحد من الشباب وعلى بكم كواحد الشباب سبحان الله عندهم واحد التقاليد أخذوها من الغرب هذا اللي راه يأثر فينا. هضرت المرة اللي فات عن هذا الاقتداء بعادات الكفار والتشبه بالمسيحيين بالكراتيان في المناسبات وغيرها. طيب بلا ما نعود كلام سمعت حتى من عبد الشيخ رشيد وخبرت باللي دار الخطبتين ولا الدرس على الموضوع. ولكن الشيء اللي خطير أنه كان بعض الناس هذاك البرمي جانفي لازم يفوتوا في المعصية, وكان اللي يقول لك لازم يعصي ربي في باري ماشي هنا هكذا باش يلقى لها الكون تاعها بيان ما يعصيش ربي في الجزائر, يدير كاع البروغرام تاعو باش يروح لباري يروح لباري يعصي ربي لنا ابي دافيون الي روتور الحصول مصروف الدوفيز وكذا اسيدي جوست باش يعيش ليله وحده ثم في الفساد وفي المعصيه. طيب مالوريزمون شفت واحد رمضان طاح يا اخي البرمي جونفي في رمضان وجاتني فتوى غريبه اغرب فتوى جاتني في هذه. واحد يقول هل يجوز باش ليله هذيك كرمكم الله يسكر فيها جاتو ثقيله كيفاش برمي جونفي ما لا حول ولا قوه الا بالله اني غاز زي قرنك عاش تسمع وعاش تشوف يعني او كيف يا جماعه الخير وليو تفوت ليله هذيك يعني الله الله في العباده كاش ما تقوم الليل كاش ما لا لا. حبيت نقول يا جماعه الخير انه في هذا الاسبوع جاء سؤال اخر يقول لك انه في واحد من الشباب كان يصلي في واحد الوقت ولكن جونفي هذا ارتكب المعصيه والى هذه راهي خطيره يا يعني. ولكن يا جماعه الخير عند ربي سبحانه وعز وجل رجعوا للنصوص قال اخويا باب التوبه مفتوح عند ربي سبحانه ولكن بشرط تكون توبه نصوح. توبه نصوح قال ساعه تروا كونديسيون وين راه يخدم انت فركانين يخدم انت خسارين هذه ثوب ثلاثه من الشروط الشرطه مزوارو الى قاد يندم فين يخدم الندم الندم على ما فعل. الشرط ويسين الى قاد يجي الخذ مني يخدم في ريت هذه جاك في خسارين هذه جاك المعاصي الذنوب اللي يخدم. الشرط هو ثلاثة إلى قد يسعو العزيمة يطلع فولونتي الكوليس السيني وراء الصغار ربي سبحانه سيد الساوي أين يكتب ربي قوساني ولا عيش غذي الدوني ثيثو ذرثينو وراء الصغار ربي سبحانه عز وجل ما يسعى الشروط قل سيدي ربي سيافو إن الله غفور رحيم. الآية إنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أو قد يخدم في فركين نخدم من تخصارين وتسيسترس الرحمة ربي سيدي ربي عفو ياك ذنوبك الملت. طيب إذن وقيل مقصود هيث مثلا بالأولوية الجذب الإيمان من الطرد منه جيم ثم الأولويات في مجال العمل ذين يعني الخدمة تقدر مسألة مهمة هيث مثلا فضاء آخر. أولا أولوية العمل الدائم على العمل المنقطع. تلقى واحد يخدم خدمة مليحة يخدمها اليوم يبقى خمس سنين ما يرجعش لها يقول لك أنا كي نخدم ما نخدم مليح يروح يا زمان جي يا زمان باش يرجع الخدمة المليحة. قولوا هذا خطأ. أخدم شوية اللي تنفع ولكن تكون دائمة خير من تخدم حاجة مليحة مرة في الزمان ومن بعد ما تجيش ترجع ليها كامل. المعنى بهو لا يتمثل خير وني خدم الصلاح ولو كان شويط ولكن ذو الخذ ما يصلح يذوما أين يذوما الخذ ما ينفع ثذوم خير من الخذ ما ينفع ولكن ورث ذومارا. ذو وقيد المعنى أولوية العمل الدائم على العمل المنقطع. نكون ايث مثلا خير يودي ونادي تزلى صلاة النافلة مثلا واش يقدر قال صلاة المغرب يزيد ركعتين صلاة العشاء يزيد ركعتين صلاة الظهر يزيد ركعتين هكذا ولا ما قدرش كامل على الاقل يدير في الكونت نتاعو ركعتين تاع النافلة في اليوم خدو كونت كاين تاع الفرائض كاين تاع النوافل. كذلك الصيام رمضان عندنا شهر رمضان شهر الصيام شهر في السنة ولكن يا جماعة الخير ما يبقاش واحد طول العام ما يصومش يقولك أخويا لا ما نصومش أنا عندي شهر نصومه 29 جور ولا 30 جور بعد بقى على خير رمضان لما تقفل ان شاء الله هاي غير مي وراه الكونت نتاعنا فيلا كيفه واحد يكون عنده كونت دوفيز كونت دينار كونت يديرهم شويه شويه يفرح كي يشوفهم يتعمروا وحنا ثلاثه نفرحوا شويه بهذا عمر لي كونت نتاعك يا سيدي ما تخليش ان كونت فيد فارغ كل ما تروح تلقاها يصفر فارغ درك واش معنات الخير خير تدير شويه من نافله ولكن تكون دائمه خير ما واحد يقطع كامل دوكي اذا المعنى بوليث مثلا ونفي صلى الله عليه وسلم في كاتص الاحاديث يغدي غيتصرى بين فانشتا ثانيا اولويه العمل المتعدي النفع على العمل القاصر النفع وكيث مثلا نيغاو نتدي مقدمه الحديث يمين نفي وش في صلى الله عليه وسلم يسقس فيه ونساء انه يحمل ربي سبحانه وينيس دغنوا الخدمه يحمل ربي يجاوبد ينيس ربي يحمل العفذنين فانوي هذا وين فانوي هذا لوقيك حمل ربي سبحانه عز وجل باش غادي يفقن باللي لقى نخدم الخير وياض وقيل معنا ينيس الخدمه يحمل ربي سبحانه عز وجل لا ذي الخدمه يصفرحني مذانا أكن فرحني مذن أريح فرح ربي سبحانه عز وجل يوم القيامة كذلك كما رسل ميو الحديث قارد النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه المخير ذيون وين يحفظ القرآن الكريم يحفظه وياض يسنيث أثيستعلمي وياض إذن هذا الحديث كنقراه واضح المخير ذيون معناه النبي صلى الله عليه وسلم يفكينا دام بارين من تاع الأولويات من تاع الأفضليات باش يون ذيون ما إلا فرا من الشيخة قلنا غي صغارنا ولا ربي يونو مسينار على الشيء قيث مثلا على بركة غاض الحال أخين الناس راهي تقري فيزيكا في شيمي في الماتيماتيكا أنا يا ما زاد في القرآن يا يحقر روحه كاين من الناس اللي يقول هك أكين الغاشي بغن ساقور صغارين الانترنت صغارين الماتيماتيك ممكن مازالي بسم الله الرحمن الرحيم مصيبة كبيرة جماعة الخير همشي نفي صلى الله عليه وسلم ودن قرار العلوم نظن ذيري ثنت خاطي يعني كل العلوم نافعة ولكن هذا الحديث كي قراه صاحب القرآن يعتز يشعر بشموخ هذه ولم أمذر الله يبارك علي أسين الحمد لله يا ربي إمي الحديثة أذسفي ذي السيساطاس خيركم من تعلم القرآن وعلمه إذ نجمعة الخير في مجال العمل وفي مجال والتعليم وعمل أو نوع من أنواع العمل يون مريغ الحديثة يزر باللي ربي سبحانه يزوري في كيسة زر ذا القرآن تحفظ القرآن الكريم وتعليمه كذلك جماعة الخير ثالثا أولوية أعمال القلوب على أعمال الجوارح الجوارح خدمت ذي فسن ذي ضران ذي زري أرام يخدموا خدمت ولكن يثمثن ولا ذول ذنتي السلطان أول ولا نسيسها الخدمة ذا شو ذي الخدمة بول الإيمان ربي سبحانه عز وجل ذي قول الخوف ربي سبحانه عز وجل ذي قول التقوى ها هنا التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك التوكل حسن التوكل على الله ذي قول اليقين ذي ربي سبحانه ذي قول القنيعة القناعة ذي قول في القلب ما شاء الله أما سعد بويني سعان أولي الصفان وقيا سعد اللي عنده قلب صافي خطر هذه علامة من علامات النجاة مكولوني زري مانيس ما يتولي مانيس يكره مدن يحقد على الناس بلا السبة يعني لازم يدير في باله باللي هذا يحتاج لوبيراسيو سبيسيال ماشي يروح الطبيب جراح نتاع القلب يقول ما ماشي هاي تنفع لازم جراحة خاصة جراحة إيمانية دينية شرعية معنى قلب مريض مهما كان يصلي ويصوم إلى آخره ولكن قلب مريض والإمام ابن القيم رحمه الله دار واحد التشريح واحد دراسة رائعة للقلب، القلب الميت والقلب الحي والقلب اليقظ والقلب الصحيح والقلب القوي والقلب الضعيف. إفكايا غد يونو يروجي والخير الله يبارك ما شاء الله. ونفغان تفاصيل يوالر تحتفين الإمام ابن القيم رحمه الله أيث مثل أنه قال كان القرآن الكريم سيدي ربي مدينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أندى أركين فعل المال ولا الدريا سيوون دياسن سول يصفان سول يلهان سول زديا إلا من أتى الله بقلب سليم. نفهم من هذه الآية وغيرها من النصوص باللي لازم نعطيه قيمة لأعمال القلوب. إذا قصنا في كازالي وول إذا كان كنسير لون النغ أثن سيرة العبادة الذكر الملاقاة الله يبارك بوذمونا قشفيح الله يبارك إلى آخره باش قلوبنا تولي تصفات واللي رقيقات واللي تكون قريبة لرب سبحانه عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان واحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. سيدي رب ولت مقولة راه الفذن نوان الأجساد نوان نغر الصور نوان وذا شفحان وذا بريكان وكذا ومغزف ومشطوح لا يتمقول سولون النغ باش يثمثن ثقي باش نفهم باللي أولون السعان الأولوية في الجوار احتياض ذي شرع الله سبحانه وتعالى. دال ربما أنتهي بهذه الأولويات في مجال المأمورات نحاول نقولها لكم بشكل مختصر باش نكمل هذا الفقه. الأولويات في مجال المأمورات دال الأوامر مرة ثغر من القرآن والسنة تفضي يوم رغد ربي سبحانه يوم رغد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل ترى لي زوردر نسن كامل قيوث درجة مخلفت أم كليون ميزوارنا ما كدنيغ التفضيون الأمر يزور وياض. لذلك يقول وعليكم السلام يقول بعض العلماء يقول لك من نعطيكم ما تطبيقات ونختصر شوية. أولا أولوية الأصول على الفروع. ربي سبحانه كين ونعطانا أوامر أصلية وكين أوامر فرعية من ذي قخامة تفضل الأب وكذي الأم الوالدين وكذا قيض لاصليش الشيء ذي الفرع أم الزمورث شجرة سال جذرة سامو فركاون الأغصان الغصن ما هوش هو الأصل. الأصل هو الجذرة هذيك تاع الشجرة وجذع الشجرة سيبوس حتى في اللغة نقولوا الأب أصل والابن فرع الأم أصل والبنت فرع. الأصول سعانت الأولوية زوار انت الفروع. لذلك العلماء قارن من ضيع الأصول حرم الوصول ونريضي عن الأصول ذي كل أمور. القاعدة يقوم إسلام قاعدة ذهبية هذه القاعدة ندهب طب كتنك يا عجب صفت سعان أزل أسنظميك أمي إلى قاتل تفضيل جذريث فانصليث ثجديث أصول صغارة فلسنت ما تفضل فلسنت والله ما ثبضت. هذا من ضيع الأصول حرم الوصول ما يوصلش. هذه القاعدة عندها تطبيقات في جميع المجالات. طيب ثانيا أولوية الفرائض على السنن نيغان ديون واسا تفضيون يقولوها في شكل نكتة التفضيون وتزومار رمضان ولكن تسحير السنة سكرتي دار صحورة نوضولي الصحور يقولوا له علاش يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصد في صحور سيفري وصد في صحور ولكن أمشي كني التفضيون يتسحر وتزمر معناه يخلطن تاس الأولويات ما تزامض إلى هيك سحر. إما تفضيون الفرض يجاف السنة يخذ ما سازال ما هوش معقول. إذن نغى تفضيون مثلا يصوم الاثنين والخامس يعني النوافل ونوافل في الصلاة نوافل في كثير من الأمور في العمرات في الحجات إلى آخره ولكن تلقى فرائض كثيرة ضيعها ونكون الدين النغ يسفهما غيد باللي ينفك القيمة ثم زواروث الفرض قبل السنة. لذلك مثلا الضراي الوسي في الخلاف يرين سلمان داخل الجامع، مسلمون داروا خلاف داخل الجامع، واش من السبب صلاة التراويح؟ كان يقول لك نصليو 8 ركعات، كان يقول لك نصليو 10 ركعات، واحد يقول لك 12 ركعة، واحد يقول لك 20 ركعة. وكاين النصوص اللي تعطينا هذه جائزة هذه جائزة هذه جائزة هذه جائزة، وبدأت المشكلة بيناتهم. آية كل واحد يقول نصليو كما نحب، كادت الفتنة تحصل. وبعدين طلعوا القضية لواحد من العلماء، واش قال لهم؟ أعطى لهم هذا الفقه اللي سمعته، قال لهم الأخوة الدينية الإسلامية ثجمات، فرض ولا سنة؟ قالوا له فرض لكل ذات ماثم في الدين. وقيد الفرض الآية ثمد إنما المؤمنون إخوة. إن صلاة التراويح صلاة القيام فرض ولا سنة؟ لنا السنة. إن يسمث مسفهم من الله يبارك مولاش صلي وصلاة العشاء وكل واحد يروح لداره يصلي واش يحب، صلي واش تحب كي تروح لدارك يا خويا، صلي 20 صلي 70 صلي 100 واش تقدر. المهم حافظ على الفرض، تحافظ على الأخوة الدينية الأخوة الإسلامية، وتحافظ على صلاة العشاء صلاة الجامعة والسلام. ثالثا أولوية فروض العين على فروض الكفاية، فروض العين على فروض الكفاية. تلقى جماعة الخير احنا في الدين تاعنا كاين فروض العين، معناه واجبت على الناس على كل إنسان بشكل عيني، كما صلات تصلي فرض عين لازم انت تصليها وحدك، ما تقدرش دير بروكيراسيون كاش واحد تقول انت راه موكلتك باش تصلي في بلاصتي صلاة العشاء وانا عندي شغل، هالطريق بلا ربي ما يقبلهاش. فرض عين الصيام فرض العين، كاين فرض العين كثيرة تعرفوها، وكاين فرض الكفاية. مثلا درك كيما خونا يدخل قبل حين قال السلام عليكم، ماشي شرط نردوا كامل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واحد منكم إذا كان رد خلاص سقط الإثم عن الجميع. إما إلا أن تسيند السلام عليكم يكون يسوس مياك وليش ذهنا ويسير السلام، أكن من لا نسى الأثم أكن من لا، كلنا آثمون. وقيل معي الفرض الكفاية، الكفاية ما يخدمي ثيوني يكفي. فصلي الجنازة كيف كيف فرض الكفاية، إذا درت ما يموت ثيون نغيث مزيد نغيث يموت أي نزول فلاس الله يبارك، ويا ذاكي مزول لا سيدي ربي يرفد فلاس الأثم أشيمي خطر مزول شويت يكفي خطر فرض كفاية. ولكن ما إلا تدرثني ورزول نرى فلاس انطر انتكني بلا تظليث أكن ما لنسى عن الأثم. فريت مثلا تفهم شو الفرق يرسل فرض العين أكل فرض الكفاية. ميد يحضر أن تقدم ضايث مثلا فروض العين الزوار انت فرض الكفاية. رابعا أولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد. أما كدني قبل حين العبادات الجماعة الاجتماعية في قد قيث مثلا زورنت العبادات الفردية، خذميت أنت العبادات الفردية ولكن تفرطارة للعبادات الجماعية. أخيرا أولوية الواجبات المطلوبة فورا على الواجبات المطلوبة على التراخي. شو المعنى سيث مثلا تكوال أد صعود أتصل واجبة تغليت بتفلاش أتصل الشغل دي غلين فلاش أتخذ مالي بريوريتي الزويرة الثاغ فتاغ إلى آخره. طيب شذا قمشة الزويرة أتطب قضيون الباري ماميش أكن ميزوار الشغل قلا قاذ يزوير زوري. نعطي لكم مثال باش ما نطولش. الإمام ابن قيم رحمه الله يفكاد يقول مثال رائع، إنه يشوك كيد يسين فقي جاءك ضيفون، يجيك الضيف ان بعد كي تقول له مرحبا تخليه في الصالون تروح للغرفه الثانيه تفد القران تقرا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم، تقرا البقره العمران النساء المائده بيان، راك غايه قاع مشى راك زاهي تقرا القران الكريم. وكي تعيم تلاوه تركع والضيف مسكين مرياح يقول يا ربي ستار وقيل ما فين في الزايم. طيب ذلك ممكن انت تقول انا انني في القران يا اني نقال القران كلام ربي انا عبد ربي. ايوثك وهور يوثك وهور اصابتك عثره، تلاوه القران حاجه مليحه، دير النافله حاجه مليحه، ولكن ثوره ذا شو جزوارا ذين فقي ذين فقي فتذا سين فقي يناس مرحبا خذ مسا شو يلزمن أشو ميز مرض من بعد من يروح وغلا خذ ماين ويشاجه. فهمتوا يا جماعة الخير؟ يعني قلت هذا الكلام يا جماعة الخير باش نتعلم من ديننا فقها مهما، فقه الأولويات. في الحلقة القادمة نعطي ملخص مركز عما درسناه اليوم، على أن أكمل باقي الفضاءات التطبيقية لهذا الموضوع المهم. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.